أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الباب السابع من كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي باب في حكاية وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيته، وكيف ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء وكيف اختتمه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصفاح وهو الجولاني أبو جعفر البغدادي البزاز ثقة من حافظ محمد بن الصفاح البزاز ثقة من حافظ. قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الطحان المدني وهو ثقة ثبت رحمه الله تعالى، عن عمرو وهو بن يحيى بن عمرو بن عمارة، عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وهو المازني. ومعنى عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، أما المازني الأنصاري فهو صاحب حديث صفر الوضوء. عندنا اثنان كلاهما يسمى بعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، هذا صاحب حديث الوضوء. أما صاحب حديث الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي احكي لنا وصف لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. في هذا استحباب التعلم بالفعل، لأن الفعل أوقع من القول وأعمق من القول، فطلبوا منه أن يؤدي لهم كيفية الوضوء التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: توضأ لنا وضوء رسول الله، هذا يدل على حرصهم على التعلم والفقه في الدين. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، أول شيء أكفأ منها على يديه، بيمينه على أماله على شماله، قبل أن يدخل يديه في الإناء، فغسل كفيه أولا، فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا. المراد باليدين الكفين، المراد بهما الكفين، على يدي أي على كفين، غسل كفين، استوكف أي غسل كفيه، فأكفأ منها على يديه وغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، إنما يأخذهما من كف واحدة. ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، إلى المرفقين أي مع المرفقين، معناه حفظت القرآن من الفاتحة إلى كل أعوذ برب الناس، يعني بما فيها سورة كل أعوذ برب الناس، مش معناه إن قبيل سورة الناس لا إلى أي مع سورة الناس. أخذتكم من القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس معناه إيه؟ إلى هنا بمعنى مع. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم معناه إلى أي مع أموالكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غسل من فقيه أدار عليهم الماء معناه. طبعا في خلاف بين العلماء هل الحد يدخل في المحدود هل الغاية تدخل في المغية أم لا، هذا خلاف بين العلم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني مش قبيل الغروب ده مع الغروب ده بعد الغروب وعيد الغروب إلى الليل معناه. نعم كذلك اغسلوا أيديكم إلى المرافق، اغسلوا طيب إلى المرافق أي مع المرافق. وهنا في الحديث فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، إذا بالأول ثلاثا ثلاث ثم هنا مرتين مرتين يجوز. الفرض أن تغسل كل عضو مرة مرة، الثانية مستحبة الثالثة مستحبة. الرأس السنة الصحيحة الثابتة الراجحة مسح الرأس مرة واحدة إقبالا وإدبارا، إقبالا تبدأ كذا وإدبارا تبدأ من الخلف ترجع ثاني هكذا نفس مرة، والثانية هذه تتمم المرة عرفنا. طيب قال فغسل يديه إلى المرفقين، المرفق أين هو؟ قلنا محمد مرفق والكوع فين؟ الكوع نفس الشيء، الكوع دي كلها دي كده الهام في رجل بتاعي فانتو الهام الرجل ايضا والرجل بتاعي الرجل بتاعي بهام ده لابد تميز الهام اليد الكوع العظمة ده اللي بعد الاصبع دي عظمة هنا يفصل لها عظمتان، عظمة ايه؟ اسمها الكرسوع، وهذه ايه؟ كوع، وهذه المرفق، ها؟ عرفنا؟ وهذا العضد، وهذه الساعد، ها؟ عضد الكبد، وهذا الرسغ أو الدين، ها؟ أو معصر، كل واحد، خلاص؟ إذا الكوع عينه عظم يلي إبهام اليد الإبهام. طب والبوع عظم يلي إبهام الرجل، البوع العظمة الكبيرة دي اللي ورا الأصبع الكبير فين فين اطلع من فوق شوية ايوه عظم. اذا الكوع والبوع عرفنا خلاص. المرفق ما نقولش ده كوع لان الكوع ولذلك يبدو السارق اقطع من الكوعين هنا بالظبط الكوعين يعني ده وده خلاص من باب ايه تغليب القمران العمران الشيخان المصران الوالدان عرفنا بالظبط. المرفق عند عبد الرحمن أين؟ والكوع؟ أنت عامل ثلاثة أصابع عليه، أنا عايز أصبع واحد أحطها عليه. أيوه، والكرسوع؟ الجهة الثانية. أيوه، والبوع؟ والباع؟ مد الذراعين على الصدر. باع. إذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه ها؟ شوف باعه شوف. عملت مع الصدر. مد الذراعين مع الصدر ده اسمه باع. عرفنا؟ طيب. قال سمي المرفق مرفقا لان الانسان يرتفق عليه يعني يتكئ عليه يعني يرتفق عليه يتكئ عليه. ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه. استيعاب الراس كل الراس. خلاص؟ استيعاب الراس. لا تمسح البعض وتترك البعض. طب المرأة لها بصائر. ها؟ يكفي الذي حول رأسها فقط. ما يلزمش تمسح البصائر. عرفنا؟ هكذا الذي حول رأسها. طب الرجل مالوش شعر. ما يمسحش، ما فيش عليه مسح، مالوش شعر. خلاص، خلص، عجز. يعجل من الدنيا، مالوش شعر. ما عليهوش مسح. انما يمسح الاذنين. معناه عايز يمسح ما هو مسح الرؤوس المراد يعني الذي لها شعر. يستحب المسح اذا لم يكن له شعر بالكليه. يستحب المسح. معناه طب واحد غسل راس بدل المسح خالف السنه لكن وضوء صحيح. وضوء ايه؟ صحيح لكن خالف السنة. السنة المسح ليس الغسل. راح يغسل راسه شدة البرد يمرض. الشرع اتى بالمسح من باب التخفيف. يمسح رأسه وأذنيه في نفس الماء، في نفس الماء الذي تبقى في بلل يديه. ما يلزمش ان ياتي بماء اخر، لو اتى بماء اخر لا باس، ما في اشكال. الورود هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح اذنيه بماء جديد عليه الصلاه والسلام. قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر. فاقبل بيديه بدا من هنا ورد على النزله كذا وبعدين اقبل يعني بدا من ايه؟ من الامام. وادبر اي بدا من ايه؟ من الخلف. عرفنا؟ ثم غسل رجليه الى الكعبين مع الكعبه حتى يشرع في الساق. معناه؟ والقدم فيها كعبان، كل قدم فيها كعبان. اين الكعبان يا اخانا عبد الرحمن؟ ها؟ اين واين؟ ولا من الجهة الثانية؟ أيوة كعبان في كل قدم. كعبان في كل قدم. أما الذي في الخلف فهو العقب. فهو العقب. نحن بنسميه كعب. هذا اسمه العقب. خلاص؟ نحن بنسميه كعب. اسمه العقب. خير الأعقاب من النار. الجهة الخلفية دي كلها اسمها عقب. اللي بيمشي فيها سير الصندل بعيد اسمه عقب. خلاص؟ وأسفل طيب. قال ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من توضأ نحو هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال وحدثني القاسم بن زكريا وابن دينار القرشي أبو محمد الطحان ثقة. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو خالد بن مخلد الخطواني أبو الهيثم البجلي صدوق يتشيع وله أفراد. عن سليمان وهو ابن بلال. سليمان بن بلال التيمي أو سليمان أخي تيم الذي علم الناس دقيقات الورع. الذي ترك النوم لحول المطلع. من حفظ الأبيات له درهمان. من حفظ الأبيات ذابت دولة أصحاب البدع وها حبلهم ثم كتبهم. وفي الناس كتبوها. طيب هو حبلهم ثم انقطع وتداعى بالصرام جمعهم حزب ابليس الذي كان قد جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه او امام متبع مثل سفيان اخي ثور الذي علم الناس بقصاص الورع، او سليمان اخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، او فتى الاسلام اعني احمدا ذاك لا صارعه القراء قرع، لم يقص صولتهم اذ خوفوه ولا سيفهم حين لمع. احمد الامام رحمه الله يقول عن سليمان، هو بمن؟ ابن بلال التيمي، عن عمرو بن يحيى والمازني الشابق معنا في الاسناد الاول، في هذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. قال وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وهو ثقة متقن، قال حدثنا معن ومعن بن عيسى بن يحيى الاشجعي الفزاز ثقة ثابت، قال ابو حاتم واثبت اصحاب مالك عيد معن بن عيسى الفزاز، قال حدثنا مالك بن انس امام دار الهجر ابو عبد الله يأبى الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. نعم يقول عن مالك أو حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى وهو المزيد بهذا الإسناد، قال مضمض واستنفر ثلاثا في الحديث الاول، فمضمض واستنفر في هذا اللفظ، فمضمض واستنفر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما أدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله لأنه يجوز مسح بعض الرأس ولا يجب الاستيعاب، وهذا الحديث يرد على ما ذهب اليه، لان هذا الحديث يفسر القران، يفسر الايه، يفسر مجمل القران. بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه وغسل رجليه، وغسل رجليه ردا على الروافض الذين يكتفون بمسح القدمين فقط ولا يوجبون غسل القدمين. جماهير العلم على وجوب غسل القدمين، اما الرافضه فيمسحون اعلى القدمين بايديهما كذا كانهم يمسحون على الخف. احسنت احسنت احسنت صح، طيب دوما صح فعلا هكذا يفعل، نسال الله العفو والعافيه كما قال الشيخ فعلا يفعلون هكذا وهكذا ثلاث مرات، يفعلون على الرجل مره على الرجل ومره على كذا على الراس مقدم الراس هكذا شاهدت، نسال الله العفو والعافيه لا حول ولا قوه الا بالله. قال ثم ذهب بهما إلى قفاة ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي أبو محمد بن السبوري أحد الثقات، قال حدثنا بهز بن أسد العمي أخوه معل بن أسد العمي ثقة ثبت، بهز بن أسد العمي، وبهز بن حكيم خلاف بهز بن اسد العم، بهز بن اسد العم ثقة، اما بهز بن حكيم فهو صدوق وليست له رواية في الصحيحين. قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد بن عطيب المصري، قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسناده، واختص الحديث، شفنا له هيدا هذا؟ صار ليس بنفسه، هيدي؟ شوفوا هيدي، قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واقتص الحديث اي ساق الحديث. قال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال ايضا فمسح براسه فاقبل به وادبر مره واحده. قال بهدل املى علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب املى علي عمرو ابن يحيى هذا الحديث مرتين. يعني يريد ان يقول انه على يقين وتثبت من روايته وهيب بن خالد. وهيب بن خالد بن عقيل؟ لا عقيل. وهيب بن خالد. مفيش ابن خالد الا واحد؟ لا وهيب بن خالد. ها. وهيب بن خالد بن عقيل منين بقى البلد؟ أبو بكر البصري. بصر جميل. بصر. إذا هو بصر. قال حدثنا هارون ابن معروف والمروزي الضرير ثقة ها. وقال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر الأيلي ثقة الفضل. وأبو الطاهر المصري محمد بن عمرو بن عبد الله أبو الطاهر المصري. قال وحدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أشرف الناس في موطأ مالك. قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو كبير القراء المصريين عمرو بن الحارث أن حبان بن وهب حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما لأن القدمين الرجلين مضمة تجمع التراب والغبار والوسخ. فقال حتى أنقاهما حتى أنقاهما. إذا المعنى في هذا أنه توضأ فمضمض تحريك الماء في الفم وحكمه الوجوب على الراجل والاستنثار كذلك على الوجوب. ثم غسل وجهه ثلاثا ذلك كذلك غسل الوجه واجب من أركان وشروط الوضوء الثلاث مستحبة الأولى فرض الثانية مستحبة والثالثة مستحبة ويده اليمنى يده اليمنى إذا قدم اليمين على اليسار والأخرى التي هي اليسار ومسح برأسه بماء غير فضل يده يعني أتى بماء جديد فمسح رأسه ولم يأخذ لم يكتفي ببلل يديه إنما أخذ ماء جديدا لرأسه وليس معناه أن الماء المستعمل يصير نجسا لا ليس هذا هو المراد كما يستدل البعض بهذا الحديث وهذه اللفظة ماذا فيها ومسح برأسه بماء غير فضل يده ومسح برأسه بماء غير فضل يده الذين يقولون أن الماء المستعمل يصير نجسا يستدلون بهذه الجملة وهذه اللفظة هذا من فعله صلى الله عليه وسلم أولا فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد الشرطية ولا الركنية ولا تنجس الماء يعني إخوان يعني هم يريدون أن يقولوا لو كان هذا الماء طاهرا لاكتفى بالبلل الذي تبقى في يديه فمسح بهما رأسه لا ليس بشرط ومسح برأسه بماء غير فضل يده إذا نحن نستفيد شيئا من هذا الحديث أن الإنسان ممكن عند مسح الرأس يأخذ من البلل الذي في يديه وينصح، لا يأتي بماء جديد. هذه صورة. الصورة الثانية وهي الأكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بماء جديد لرأسه. وضحت هذه أو في إشكال؟ هل فيها دليل للحنفية الذين ذهبوا إلى أن الماء المستعمل نجس؟ ها؟ فيها دليل؟ هذه الجملة ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ليس فيها دليل. معنى؟ طيب هذه النقطة. النقطة الثانية، يجوز لك بعد أن تغسل يديك أو في ماء في يديك في بلل في يديك باطي متبطي تمسح به الرأس والأذنين، أو تأتي بماء جديد، أنت مخير في هذا. إذا مسح الرأس فيه الآن صورتان، عرفنا؟ إما أن تختصر وتكتفي بالماء المتبقي ببلل الماء المتبقي في يديك وتمسح بهما الرأس والأذنين، أو تأتي بماء جديد من الإناء أو الحنفية أو نحو فتمسح به الرأس والأذن. لكن هل الصحيح يغسل رأسه أو يمسح رأسه؟ إذا غسل بدل ما يمسح غسل، قال زيادة خير ويعني مخالف للسنة. والوضوء صحيح، الوضوء ماذا؟ الوضوء صحيح، لكنه خالف السنة وشدد على نفسه، معنى؟ وأسرف في الماء، لأن الماء هذا أنت محاسب عليه بالقطرة، محاسب قدرته. ها؟ العلماء يقولون المقصود يمسح الشعر ويمسح يمسح الشعر. طب المرأة تمسح شعرها؟ المراد مسح الشعر، ليس المراد الفروة الجلدة، ليس هذا. ولذلك العلماء يقولون شيئا، يقول له انك مسحت على الرأس وانت ماسك وضوءك ورحت حلاق، وضوءك ممسوح، فبتكلموا على مش إزالة الجلد، إزالة الشعر. لو انت الآن توضأت ولك شعر على رحت حلاق فوضوءك ممسوح، لا ينكر. النقطة اللفتة التي أريد أن أتكلم عليها، لماذا هم يتكلمون على الشعر إذا كان موجودا، إذا كان مقصوصا، إذا كان محلوقا؟ وضوء ممسوح يتكلموا على الشعر. قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وبعدين هو ليش النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا ويرجع ثاني؟ أي ما احنا قلنا النص ده لما تفعل كده بتمسح الظاهر الشعر، لأن الشعر الرأس مقسومة نصفين، نصف كده ونصف كده، فلما بتعمل كده بتمسح الأعلى عفوا الباطن باطنة، وما تنزل هنا بتمسح الأعلى، لما تعكس تعمل العكس. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب. من ابن وهب يا أخوان؟ من أهل دمياط؟ مصر يعني، ليس من شارع عبد الرحمن ولا حاجة. طب انتبهوا. طيب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في موطأ مالك، ألف كتاب سماه أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه فسقط مغشيا عليه ثم مات. عن إخوان، وهو من المحدثين، الصفات من محدثي مصر الصفات الذين ارتحلوا إلى المدينة فسمعوا من الإمام مالك. والإنسان إذا ارتحل ينبض ويستفيد ويتعلم ويخرج، بخلاف إذا مكث الشخص في بلدته ولا يرتحل. معنا. في عندكم تاجر مثلا بيروح اندونيسيا بيجيب احسن بضائع صح، والثاني بيروح سنغافوره، والثالث بيروح الهند، والرابع بيروح مثلا بيجيب من ايطاليا. ها هل هذا زي واحد قاعد يتكلم كده اهو؟ هل هما سواء؟ ليس سواء. او كذلك العلم يتباع، العلم يتباع. واحد بيروح يجيب يستورد يقول لك والله ده بيبيع قطع غيار بالثوره خارجي اللي بيسموها خارجي ايوه بيسموه بهذا الاسم. المهم بخلاف واحد تاني ما بيجيبش الا بضاعه محدوده اختلف. فذلك يعني يقول الامام الفضيل البغدادي ان الله يرفع البلاء عن هذه الامه برحله لاصحاب الحديث يرتحلون يسمعون العلم وعن فقه يعلمون الاحكام يرجعون الى بلادهم حملين. كان الامام ابن منده وال منده عده اكثر من واحد. الامام يحيى بن منده مكث في الغربه يعني 40 سنة يعني ارتحل الى بغداد من بلاد خراسان الى بغداد وعمره 20 سنة ورجع الى بلاد غربه وعمره 60 سنة ما رجعش ولا يوم ثاني ولا يوم واحد. ورجع ومحمل 40 حمل بعير من الكتب والاجزاء والاحاديث. شوف بقى يسوقها كالقطار الى بلاد خراسان. كانت تاتيه رساله من بلاد خراسان فيضويها حطها تحت الوساده يفتحها بقى بعد 40 سنة فلان مات فلان مرض فلان طلع فلان نزل فلان مش عارف ايه. اما حاطط راسه في العلم هذا حصل خير ونال خير. ولم يتزوج الا على كبر معنا، لم يتزوج الا على كبر بعد ان عاد الى بلده. هذا راسه في العلم حاططها في العلم. هو كده من تعنى نال ما يتمنى، من تعنى من تعب شمر تعب ها نال ما يتمنى. من تعنى نلت ما إذا تعنيت نلت ما تمنيت. معنى أبيت سهران السجى وتبيته لي نوما وتبغي بعد ذلك الحق. هل هذا وهذا يستويان؟ لا. أبيت سهران السجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاطي. لا لا يكون. معنى العلم يحتاج الى تشميق استعداد وتفرغ. واعطيه كلك اعطيه كلك يعطيك بعضه كده. هذا العلم عزيز، علم عزيز. معنى يا اخوان اعطيه كلك يعطيك بعضه وانت من البعض منه على وجل. فمن اعطاه البعض الله اعلم ماذا سيعطيه. اذا انت اعطيته كلك اعطاك بعضه، فكيف اذا اعطيته بعضك او بعضا من وقتك؟ فلا بد من تشهير استعداد تهيئ. والانسان يجاهد نفسه، الدنيا تحتاج الى مجاهده. اما انك ترسل لنفسك العنان في امور الدنيا والانهماك بها لا تنتهي. الانسان منا اذا فتح مشروع كده اهو بعد سنه عايز يفتح مشروع كده، بعد سنتين عايز مشروع كده، بعد 3 سنين مش عارف هيعمل ايه. وهكذا ابن ادم هكذا. لو كان معه وادي من ذهب لتمنى واديا، ولو كان معه واديان لتمنى ثالثا. والعلم يقول الامام الشافعي رحمه الله لو كلفت شراء بقله ما حفظت مساله. لو كلفت شراء بقله من السوق من عند الفوار اللي بيبيع الفول يعني، شو الفوار بتاع الفول الطعمية حبوب يعني فيها الحبوب. ها لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة. لأنه كان واصف العلم متفرغ العلم. معنى يا إخوان الله الله نشمل ونجتهد في طلب العلم هو الذي يبقى. فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني. معناه فأجر العلم يبقى ايه كل حينك. نعم. وذكر المرء يبقى وهو ثاني. البخاري ثاني ام لا؟ اعتقد مسلم ثاني ام لا؟ انا بذكر صحيح مسلم. ها؟ نعم. الخط يبقى زمانا بعد صاحبه. وصاحب الخط تحت الارض مدفون. الخط يبقى زمانا بعد صاحبه. وصاحب الخط تحت الارض مدفون. معنا يقولنا هذا عبد الله بن وهب ابو محمد اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه ان ابا حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المديني يذكر انه راى النبي عليه الصلاه والسلام توضع فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وجهه اليمنى ثلاثا والاخرى ثلاثا. لو غسل اليسرى قبل اليمنى وضوء صحيح. خلاص. لو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى وضوء صحيح. خلاص. لكن الاذنان مع بعض تغسلان. مش يعمل اليمين بعد يعمل الشمال. الوجه ما يقسموش نصفين، يغسل اليمين بعد يغسل الشمال. يغسل الوجه مره واحده. الراس تمسح مره واحده. عرفنا؟ اليسار واليمين فين؟ في اليد، في اليدين وفي الرجلين. عرفنا؟ فإن غلط مثلا أو تعمد يغسل اليسرى قبل اليمنى، وضوء صحيح. هذا على وجه الاستحباب، الترشيد هذا على وجه الاستحباب. طيب. وحتى الترتيب بين الأعضاء المذكورة في القرآن أيضا ترتيب فيه على الاستحباب. على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. ها؟ احنا بنقول هذا ترتيب الاعضاء المذكوره في الايه. ترتيب على وجه الاستحباب. لو نكت وضوء صحيح. لو فرض لكن مكروه. قال ابو الطاهر حدثنا. احنا معنى الترتيب ترتيبان. معنى ترتيب اليمين قبل الشمال ده واحد. وترتيب الأعضاء على ما ذكر في الآية، آية الوضوء في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء في سورة المائدة. طيب. قال أبو الطاهر. من أبو الطاهر؟ أبو الطاهر كنيا حلوة صح؟ من أبو الطاهر هذا؟ محمد بن عبد الله بن عمرو بن الطاهر المصري أبو الطاهر. قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار، أي باب استحباب الإيثار أي الوترية في الاستجمار، في الاستنجاء، في الاستجمار والاستنثار. معنى باب إيه؟ الوترية. يعني إذا استنثر ثلاثة، إذا استجمر ثلاثة. طيب إذا أكل تمرا أكل ثلاثة، خمسة، سبعة، إلى إن الله وتر يحب الوتر. الوتر ضد إيه؟ الشفعة، ضد الزوج أو الشفعة. عرفنا؟ طيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغدادي، وعمرو الناقد عمرو بن ايه بكير عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينه وسفيان بن عيينه ابو محمد بن ايه بن ميمون الهلالي. قال قتيبة حدثنا سفيان. ما شاء الله ما قالش ابن عيينة إنما قال سفيان. حدثنا سفيان عن أبي الزناد. أبو الزناد من المدينة وابن عيينة من مكة، وهذا إسناد من أصح الأسانيد، قيل فيه من أصح الأسانيد. عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. الآن أنا عايز أسأل سؤالا، وهو من الذي قال يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أبو هريرة ولا الأعرج ولا أبو الزناد؟ الأعرج التابعي. يقول يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، أي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التابعي نسي هل قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتار التابعي وهو الأعرج فأتى بكلمة تخرج من هذه الحياة، وهي يبلغ به ينميه يرفعه إلى غير ذلك. قال إذا استجمر، قال صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، يعني ثلاثا لكن بشرط الإنقاء. شرط إيه؟ الإنقاء. والإنقاء معناه إيه؟ فقهاء الحنابلة في منار السبيل قالوا أن يعود المحل خشنا على ما كان، معنى هذا معنى الإنقاء. إذا استجمر بالحجارة فكذا، إذا استنجى بالماء فكذا. فالوتر لو فرضنا أنه أو بلغ ثلاث مرات وليس هناك إنقاء يزيد رابعة وخامسة. الوترية هي على وجه الاستحباب، لكن الإنقاء على وجه الشرطية والإيجاب. الإنقاء معناه سواء استجمر أو استنجى. والاستجمار يجوز بكل طاهر فقط، ليست له حرمة، بكل طاهر، ورق صايم مثلا، شيء من الخشب، شيء من قطع الأسمنت المتجمد مثلا، شيء من الفخار، قطع الفخار، وهكذا الحجارة، كل ما هو ايه طاهر ليست له حرمة. لأن ورق المصحف هذا له حرمة، ورق العلم له حرمة، معناه إذا كل طاهر ليست له حرمة، احترازا من ايه؟ من ورق المصحف، احترازا من كتب العلم. ايضا لا يستجمر ولا يستنجي بعظم او روح، معناه الروح ليس طاهرا فرض، معناه العظم املك. وايضا هو طعام اخواننا من الجن، معناه يا اخوان ان النبي عليه الصلاه والسلام عن الاستجمار بالرجيع والروح، عرفنا الروح هو روح النار، روح الإبغال وما كان على هذه الشاكلة. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراه، شيء من القماش لا يقوم، كل طاهر ليست له حرمة، ولا يكون روثا ولا يكون رجيعا ولا يكون عظما، عرفنا يا إخوان؟ طيب ثلاثا، ثلاثا ثلاثا للبول، ثلاثا الغاز، ثلاث مسحات، المراد مسحات. لكن الوترية مستحبة، لكن ايه الانقاء واجب. ايوه جائز جائز، لا شك ان الماء اولى وافضل واعمق في التطهير. قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء بواسطة الأصابع أو الهواء، يدخل الماء في أنفه ثم ليستنثر، ينتثر بيده اليسرى إما بالإصبع أو بالهواء لإخراج الماء من واسطة الهواء. قال حدثنا محمد بن راق وهو الشبوري، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الصمعان ابو بكر، قال اخبرنا معمر وابن راشد ابو عروه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره، همام بن منبه اخوه وهب بن منبه، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخرين من الماء ثم لينكثر. نعم، لأن الذنوب كذلك تخرج من هذا الموضع مع آخر قطر الماء. الإنسان يعصي الله بأنفه، ويعصي الله بعينيه، ويعصي الله بلسانه، ويعصي الله بسمعه. نعم، الوجه في أعضاء أنت مسؤول عنها، ويعصي الله بيديه، ويعصي الله بقدميه. فكانت الحكمة غسل هذه الأعضاء لكي يتساقط، تتساقط الذنوب وتقبل على ربك نقيا صافيا مهيئا لهذا العباد العظيم الشريف. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، قال قرأت على مالك، اي عرض على مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري، اتفق على اتقانه وجلالته، عن ابي ادريس الخولاني. عن ابي ادريس الخولاني، ما شاء الله، ما اسم ابي ادريس الخولاني؟ ها، عائد الله بن عبد الله، عائد الله بن عبد الله. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. من توضا فليستنثر على سبيل الايجاز، المضمضه والاستنثار على سبيل الايجاز، ومن استجمر فليوتر على سبيل الاستحباب والواجب الانفاق. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الخراساني ابو عثمان، قال حدثنا حسان بن ابراهيم الكرماني ابو شام، صدوق يخطئ. قال حدثنا يونس بن يزيد والايلي، قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري، قال اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابو محمد، قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب والزهري، قال اخبرني ابو ادريس الخولاني، اسمه ماذا؟ عائد الله بن عبد الله. قال حدثنا بشر بن الحكم العبدي وهو النيسابوري ثقة زاهد فقيه، قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرار عبد العزيز بن محمد درار عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات. المقصود الوضوء مباشرة يذكر الله ثم يرجع إلى الوضوء ثم يصلي ركعتين أو ما كتب الله له، فإنه إذا فعل ذلك انحلت العقد الثلاث التي يعقدها الشيطان على خطية ابن آدم. إذا ذكر الله على العقد، إذا توضأ انحلت الثاني، إذا صلى انحلت الثالث، وإلا أصبح المرء خبيث النفس كسلا، نعوذ بالله. قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمك. نعم يريد، ولذلك انظر كيف الحكمة تستنفر، تستنشق وبعدين تستنفر. الاستنفار يلزم منه الاستنشاق. عن إخوان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. إسحاق بن إبراهيم الحنظري على قال محمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الزبير محمد بن مسلم بن تضرس مدلل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. ورواية الليث عن أبي الزبير عن جابر مستقيمة. الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير عن جابر فالرواية مستقيمة، وأما غيره فلا نأمن من تدليس أبي الزبير. لكن أبو الزبير هنا قال أخبرني أنه سمع جابر، صرح بالتسمية معنا. ولذلك الإمام مسلم والبخاري بينطقوا هذه الرواية. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو جعفر الأيلي ثقة فاضل وأبو الطاهر. من أبو الطاهر يا إخواننا؟ محمد بن عمرو. هكذا صار يتحدث عنه في الكنى في آخر مجلد من التقريب أبو الطاهر. وأحمد بن عيسى، وهو أحمد بن عيسى بن حسان المسلم المعروف بالتستري صدوق. قال وأحمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب معنا عن مخرمة بن بكير، مخرمة بن بكير من ثقافه، عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها عند عائشة، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل للأعصاب من النار. ويل وعيد وتهديد للنار والعذاب لمن يهمل ويفرط في غسل الأعصاب، كثيرا ما يغفل الناس عنها، وهو مؤخرة القدم. مؤخرة القدم معنى يا إخوان العصب الخلفي الذي يمسك الساق في القدم، هذا هو العصب معنى. فكثير من الناس يغفل عن إتقانه وإصباغ الوضوء فيه، فربما يدع بعض المواضع فيه يابسة جافة لا يأتيها الماء. فمن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل الأعقاب من النار، أي وجوب غسل الأعضاء وإصباغ الوضوء فيها. قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث متفق عليه عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة. قال: حدثني محمد بن حاتم أبو معن الرقاشي، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار. وقفت عليه أبو الطاهر بالكنة بالطاء بالطاء لا بالطاء. قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي الذي قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. يحيى بن أبي كثير، نعم أبو الطاهر، أحمد بن عمرو، احنا قلنا محمد هو أحمد بن عمرو، معنا ابن عبد الله بن عمرو بن الصف، ارجع له بقى أحمد. طيب، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، كلمة المشهورة ما هي دكتور؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم، نعم. قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصف، نعم، أبو الطاهر المصري ثقة، نعم. قال: حدثني سالم مولى المهري، قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي، صدوق كثير الخطأ، قال: حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد، قال: كنت أنا ومع عائشة، أنا مع عائشة رضي الله عنها، وذكر عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. ما هو الحديث؟ ويل للأعقاب من النار. وسبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم وهم يتوضؤون فوجد بريقا ولمعانا في أعقاب من الخلف، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ليتنبهوا، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ثلاث معنى. والحديث له أساليب وطرق أخرى وهي كثيرة لا يسعنا الوقت لقراءتها، نؤجل إن شاء الله إلى درس مقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.